صاب لي حزن وأسى واعتراني كل هم وافتاقت تلو من حين آذن بالرحال وانقلب ليلي نهار وانعكس شبي هرم وابتعد عني المنام وتجرعت الوبال داهمتني صدمة القلب والضيق اهتعم حين انجتني رسالة سريعة بانتقال والله ان دماجي كانت لنا اب وام ما لنا الا نقول حسبنا الله ذي الجلال سطر التاريخ عنها الرجل والكرم اهلها الاسد الضواري على اهل الظلام ما استطاع الحوثيان نبل يتقدم قدم عاش دماج عالي معتلي فوق الخيال فدى الدماج دار الهدى روح ودم وساقينا خصمها كل اصناف النكال اسألوا عنها المسادير كم راحت أمم من جنود الرفض كيف الملاحم والنزال اسألوا براقة العز من منها سلم جرعت كل الأعادي أساليب القتال والوطن وآلمان نعيذك الخصم سم كلها والله كم قد مثل فيها رجال راح عبد الله مزاحم وكم قوم تسب والراشد وكم رجال كأمثال الجبال ارحم الله شهدانا ومن هو قد رسم في التواريخ الاصيله بدمه والوصال لازمنا بنعود عهد منا والقسم ونخوض المعركه ونصفي كل ضال كيف ننسى فضل دمجي في العقل ارتسم حبها مهما ابتعدنا إليها القلب مال كيف ننسى فضل دمجي في العقل ارتسم حبها مهما ابتعدنا إليها القلب مال حبها مهما ابتعدنا إليها القلب مال.